فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي واناكسن دغيستيال كسو دواد برنامج كدو حوري سيادة وحليادان وكالات كدغي ستان إذا عد إسلامي غي الفرقان وهبين نمجمعا تاريخ دي جريغان أيكو بيغان تهي لبدا بشد الحج سنة كاكونا فربق السدحية أفرتان كي جريادة قد بدا عاوردو حادكو دغي سندون تان وحاكمي داه maxaynu ku ognahay fadliga ku jira 10ka ugu horeeya ee bisha Dulxaj oo maanta ku beegnayd maalintii koobaad. Mid ka mid ah culimada Soomaaliyeed oo ka hadlay warkii ka soo baxay ra'iisul wasaaraha dawladda federaalka ee uu ku dalbanayay in loo cadeeyo xukunka dagaalka ee iyaga iyo shisheeyaha kula jiraan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab, waxaan idin soo gudbin doonaa wareysi aan arrimahaasi kala yeelanay Sheekh Cali Katiin. Mid ka mid ah jufooyinka beesha Maxamuud Hiraab oo nabadoon cusub ku dooratay munaasabad ka dhacday degmada Ceelbuur ee wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud, codadkii laga jeediyay munaasabadda ayaad dhageysan doontaan insha Allah. Qodobadaasi iyo xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaad maqli doontaan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهجاج qodobada soo idil goor dhowayaad maqli doontaan insha Allah, balse waxaad ku soo dhawaataan xalqada 29aad ee taxanaha dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana soo jeedinaya Sheikh Noor Macalin Cabdiraxmaan. خلل القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله سبحانه وتعالى تبصرة وحا في رداس إركي يدولك والك صورتين في رلا في روحا كسوغا تبصرة تسين روح وحلا تسيوه وأغند أغندرد أو كبح وذكرى وأننا كسوغا وفق سمي يغسوه ما يلي كل عبدنا دون كسي يغسوه عبدك سوى منيب نقنا يا الله ونقنا عيادة حقودرتا سورة قاف. وانا درسي قانا نهوري يالنا دوني نحن نحن نقول غانو كان ميدا دروستين تحانها عيادة قرى الكرات كذا وهاي روح قرآن كي قول غان سندر كما هرتوه وحا مركة روحه مركة قرآن كي سندر روحه وجددي الله أبو رأيه قراها وأحينو ألاك لي أدونه نقضه مركزنا الدنيا قرأ الله سكاله الله سبحانه وتعالى وحو البؤبهيه الدنيا قرأ بسبب حضاء أوسيه أوسيه لانتاس وقاه أركا تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب قرآن كي وضوحة إسلام مركزنا وحكا ستوكا بغا يسبب حضاء وقبت باذكر الدنيا آخر كي قرآن كي سنضع عن روحنا وحو آذا لنك لو جراها وساوس الشيطان يا خطوات الشيطان طلابي الشيطان وساوس الشيطان ayuu dabar ruuxa qawaanil ardiyay ayuu bixiyaan kuwa ibliisku duubsado urur sheeydaan markaas uu aduuna baahan yahay aakhira baahan yahay meel cad ayuu yaala xaalameysi wax laga heli jiray karaway meel aan waxba laga helin ayuu hadaba doonaa inuu baahi aduuniya aakhiraba leh ama aduun ba akali u rumaysan yahay baahi aduunka wax loo qabahay oo mooda alla markaa wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala ruux ama quraanka ee sunnada dhuuxa asoo ururka alla kamid naga asoo adduunka akhira liibana ama quraanka ee sunnada iyo kale xad oo saawis sheeydaan dhuuxa hadii xar tahay hadii ay tahay dastuur hadii tahay qawaaniin markaas oo urur sheeydaan iyo naqdo adduunka akhira ba khasaara tabsiiratan markaan dib ugu noqono alla wuxuu ka waramay qolo mukadibiin ho in la soo bixiyo badal mowt alla inuu dadka soo bixiyo awoodo arintaas ku wadiiday ayuu ka sheekeeyey ay yiri man la soo bixaa idaa mitna wa kunna turaama dalika rajcun baciid ma badica kartayri allan yakawad la wuxuu yiri waan ognahay علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق حق يديدين لما جاءهم ركوا فهم في أمر قفك دو حق ديده أو يردو حق كدقم ويحق وجره فهم في أمر أمر كسو مريج صبيناي أمر أنسل كفر دين أنسل نجيل هين صبيناي أيو كده جره مركز الله حليه حق أدلة إيه براهين إيه حجج كتساليها إياه وحالة تساليها إياه ملفق بكما جيانو إيه ملفق وصعدال قالوه فيرين كما ربان كوري هوس لها فيريو أفلم ينظروا مينا فيرين كو حق ديدا إلى السماء عرك مينا فيرين فوقهم دوش هذا حال سمادو تح كيف بنيناها سنقدس مينا فيرين ها سمادة هو زيناها نغرن ها سمادي وما لها سمادة ومسول أن من فروج دول هلال العرق كان فيري تين دادان كادول لسان أدونك مالوال بو تاكتوسي دا دوش هذا أتاقن بالفيري وجعلنا السماء سقفا محفوظا قفك وحفهم ربحا أردما الآيات الأفقية لله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق حدنا دول كفيري والأرض دول كيمون حدنا فيري مددنا واتاقنا ها أرض ديان تاقنا فراش كان روش هوستا ذي يالو ميل والبو تكتوه كو هوس يالو فرسو وألقينا فيها أرض ذي وحنكور إن الرواسي بورق قطمة وأنبتنا وابحنا فيها أرض ذي دحدا يعني من كل زوج نوعك استحقي سكبحنا حقي وقبحنا بهيج وقرحسان الله لا لا انت اسمحانو يالني أما آيات اسمك في ريان وحانو يالا تبصيرة تنتوسينية وذكرى لكل عبد منيب آيات اسوال في ريان عرية لسان لو ايغو وعكسها تبصيرة تسن إنسان كلا تسن أي أدلة أو حكوا فهم أي حجوينك إيا وحي لها أو كو قرأك رحق إيا بعد الكفرق ودحي وذكرى وانا أي أكسها أو حسوستو إلهي وحكوا أبور إنسان كفطرة فطرة دي مركة بور كي كور كوري أو كبيبه مركة فطرة دي أصب حدو وحقرتو لكل عبد أيانا تبصيد وقصوانتا إياه وانين لكل عبد يقصون أنت عبدك الصوم ونيب الله ونقناه هذا لا يقول له حركي أنبيا كسوة الجنة بيا مباركة فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات أي هذا قل لك ينكسر جنات كاسي حب الحصيد أي النخل باسقات لا دير لها ضلع نضيد حل هذا أبح سكول لقني يفيد ولك عركي يدلك يضررتي على كيناي مريه دادي الدنيا وحنا الله كصوب بحناي انت اسكلي هاد دات فيروس امي سيد دراسة نغاية وانا وحلوغو تلقى لمركز وحد دراسي هيشو تبصيرة وذكرى لكل عبد منيب محاك الدنباية عير كان ياسان كدقي نول كان ياسان كدقي روب كان ياسان وكينو هاي ضرور تان سيدا اقيم مبادن دادي الدنيا وحكونا ياسو ساروها انا ترى هذا ديل الله ام ابورينه الهي وجدوك الليه او إن ألك ليه سيء ودس سأو بلارن له وحلمده مجانا كلي أدون لغته وحكلا أدون لنا خر مشيران كلي إن السكة تلقاضته على مركز سوء رمي سورته قاف عيد خجرة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب دروس عن الآخرها يحد إليهن دكسي هوس دكسي ده دكسي سار الجامعة هذا مستويات كذا بكالوريوس ماجستير دكتورة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب اللغم أقلا هذا أستاذ كويدي سعر كان يا أبوري عقول عادي وانو هلا مرة به عركان جورو كان كعات كوجرت يا رسالة إنجيل هبل رسالة عركو مكليتة دت كان ماشان هول كان سأو جوجلن سأو وسأل لسوء إيماني يا رسالة إنجيل هبل رسالة يا عقول كيا أساس كده واي عادي وانو كله مركوان وواليها إلى وجرين مكته على مركز سبحانه وتعالى عليا تبصرة وذكرى لكل عبد منيب نفتا هذا وحا كموغضا إيه حريرها وحا كموغضا كل قد وحا كتوسيها يان على وجود الله الذي لا وجود مثله كمثله واحد دبال الله ماذا يسنجر إيه على وحدانيته سبحانه وتعالى وعلى توحيده هذا ضد اللي يشوي سنح على تور حتى هاي والله سبحانه وتعالى وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وخشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي. وهجاج برنامج كدو حواريسي يدا عياد دقي سنيسان محينو كأغناي فضلق كجرة طبان كأغوه الرأي بشد الحج ومان تاكو باقند مالين تيديكو بعد وحاد كسو دواتان كلمات كسابسان أرين كاسو وجيدي الشيخ حسان حسين آدم أبو سلمان. لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين. ما ضع مان توحينو كجرة بشي عرفو أما ذي الحجة لأورنشر سنتك هجري إسلامك بشي قدام بيسوي بشافي فضائل بضن يا خير بضن بإلهي يا رسول كيسو كشيغير مسلمين تنواكو إجماع دي تلمان تاقوني داي ليداي بشا عرفا مدى الحج إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة إذن منها أربعة حرم وحاكو جرى بشا ما أنت إن كجرى عرفوا أما ذي الحجل ويقى رجب إن صور دافني ذي القعدة إن صور مري ذي الحجة إن مرينا مدى أفراد وسنة كإسلام كباللغة يسوى بشا ويقى أنه محرم النغم عينه النقان زكو بشان قرانك مالمه ملك القت المامي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات أيام معلومات انت السلف وحيب ذيه إن يتهاي مالمها ذي الحجة يتبنك أهل للحجوات قانون ويعيد دونا طبنك بش قد الله يدا سورة الفجر والغشر طبنك هبين بشا عرف والفجر وليال عشر وليال ولا نكري للتعظيم والتفخيم وليال عشر سلف وحي بدين طبنك هبين ان يهين طبنك هبين بشا عرف اوه الرئيس ايام معلوماتنا مالمه بين نقدين بشنا وحي كجرتا منها أربعة حرم أيضاً أقدم بيس أفرطاً بلوذي حرم مدلي صدحنا وي حريران من نقول بي أقو أنتهي صدح ذي حريران دواء سيدتال الرفو يزكو رجبنا وي نصور دافنا بشو ساسي أوشي قنتهي أيضو سقودة يمال مهيدو يهبي النذيذ با قرآن كي يسونا ذي كشيري مسلمين تنواكو إجماعين وراء قدي فضيقيا حديث ضعيفة والإمام الترمذي ابن ماجه وريان في سنن كوريان إلا الله يستنى إن حفظ يسون حقوق الله سهل لكن عدالة يسير في عنت الديانة يسو كجر وحاكوي مت عبادة والبؤ للي ما دو طبعا كان معمود عرفه وحيود قانتا سنة عبادتي هل مالين وطبعا كان معمود كميد الصمت وحي لمتها يضعوا السنة توصول هل هبينو طبنكن مالموضة ما طبنكن بين عرفات صلاة الليل تكتنا وحي ودك أنت أضعوا السنة ضن قيام الذي يتهاجي كتشري صحابي صحابة كميدة يا نبقى السنة أيمت ندو كمغنا وادن بي كل مين سونا قد كمرتين نبقى ننكبو قران واي وبدلن حاسدن كوغل سواديك ننكب بادنا دلال هيا قرح سنة محاكو هالي وحي نبقى الله سنة كالتغي صوم بأفق كما قال سيدان صوم إيا هراد إيا قون إيا قاچا إيقل نبي قلت بيش رمضان صوم بالوالبنة صدح مالموت كصوم هذا وحكو دريسنا بلا حرمضة ليه وحكسو بلا حرمضة ليه وحكسو إيا كوكا بيشان إنو كتشر حديد كاسي وذا تابع ومجهولة أيا كتشرة ومن كبار التابعين لغتر إيوه أصونا في فضائل أعمال بقيم ذوال سعوتي النسائنا وشيء منح إلينا أحمدنا وأمانا الحديث كالسقع ما المهان إن الله صوم ويفضل بلانتا أعمل والبوب بر أولئي من جري سيدو أفضل بلان يهي أي صوم كنا أفضل بلان يهي صوم كان لغا فايد يستحال الله الصوم حقا سلف يا تابعين تا يا صحابة دينو يقلو عبد الله بن عمر الخطاب صوم جري طبان كان مالموت بلوغ إلى دماتك هذا كسو آدو ذي الحجو كسو آدو أما عرف كسو آدو أصغو قضى رمضان الله نقول يا هاي قضيه رمضان الله نقولها ما لمها نقلين شري معور ربا صحابي قضيه رمضان الله نقوله فضلك بدنايا ما لمها لهايين لو صارو قضيه رمضانك رافق صحابوي سيدنا عمر بيكسو أنت إن قضى رمضان نقلين شري ما لمها نمركو قضيني ما لمها مركو ما لمها بركي سوي تابعين تسوهم الجري أنس عفو ابن سيرين حسن البصري سعيد بن جبير قتادة مجاهد بن جبر ابن رجب حلوى مذهب أكثر علماء المسلمين علماء المسلمين تبان كود باقبا ما المها إلا الصوم عبادة رمب الله بضيه وحادة ما أنتك اللي هو الصومك هولي كلام الله الصومك إنه كهض إنه ما لنك عرف أصوه مرامعه وعنف كهض إنه سديد دبريه كلي صوم بوضا سعود سديد دبريه كلي صومك إلا بضيه الله حيليه ومذهب جمهور علماء المسلمين ومذهب جماعة من الصحابة والتابعين ضدك إن الصومان مركا وفي عنتها هلو الدايو إن هذه فانتين بان أمالينية هلو الدايو عبادو قولنا بقوت المامي ما المها المجر تامركا هذا الكو قود مكا لغا صوته حديث من عمر باكرا وقولنا بقولي عليه الصلاة والسلام ما المكا خير بدن مجراني عمل والبنا أعماشك لو كخير بدنيا ما المها قوده هيدي بضية فأكثر فيهن التهليل والتكبير والتحميد لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد انت أصول نبق المقع ده بحديثك ابن عمر سيد الراجع وحديث صحيح ولذلك ما المهن طبعا كأمرك لقال أبو هريرة ابن عمر انتهي بحام بيسوق قد تكبير سنشري الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد انت سيكوع العلم ترين مركز سوق رن للتشي بنتر ولا لقى هذه ترين لو حنقنا ما كان عيد أبا حنا كلية إنه تكبير سنون تحميد سنون توحيد سنون أما هبينك عيدينك هوشا يا أيام التشريق اللبرهانية بسين مقالنا بيش عرف أي بالله بتب السلف كتكبير يتحميد بالله بتشير هذا يصير حاجة تشوفون ويقول يد تشوفه هلا بدي مركه ذكر جاس توحيدك إيوه الحمد لله إذا يتكبيرته تابعين تدور كان شيء قاب قاس أبو برديتين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بكل العلم ابن عباس ابن عمر أبو هريرة جماعة من السلف الأساسيين الجليل انت أصلا نبقى سيد خاص وعيمي سجودنا صنك حكم ذي أعماش أو خير بدن سلف كان واصمين أحدثنا ويكتمت مركب مورا كبدن هلا يريو هلا عباد يسوء وعد ما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي وهجاج mid kamid culimada Soomaaliyeed ayaa ka hadlay warka soo baxay raisul wasaaraha dawladda federaalka oo ku dalbanayay in loo cadeeyo xukunka dagaalka ee iyaga iyo shisheeyaha kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab inta aan idin soo gudbin wareysiga aan la yeelanay Sheekh Cali Katin bal aynu dhageysano hadalka ka soo yeeray raisul wasaaraha dawladda federaalka wasaaradda awqafta sheekhu hadda wasiirka xilba saaran wuxuu xil ka saaran yahay muslimiin baanahay hanno sheekto dagaalka aan meeshaas la galeyno ma sax waa mise waa qaldan yahay ma baadil baa mise waa xaq waa inaan noo sheegtaa wariyeheena Haashim Cabdinaasir ayaa ugu horeen Sheekh Cali Katin weydiiyay sida uu arko warka ka soo baxay raisul wasaaraha dawladda federaalka waxa uuna ku jawaabay bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin sallallaahu sallam ala nabiyyina muhammadin wa aalihi wa sahbihi ajma'iin min ba'd wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakaatuh akhi jazaakallaahu khayran ku dhawaa idaacada islaamiga al-furqaan walaalaha ka shaqeeyay waxa la leeyahay jazaakumullaahu khayran barakallaahu fi sa'yikum runtii hadalka uu ku hadlay ninkaas oo hadda meesha la keenay oo shisheeyaha ay keensadeen oo mabaadiidoodii iyo hadaladoodii ayuu ku hadlayaa ayagii u fulinayaa waxay aaminsanaayeen iyo waxay wadeen ayuu hayaa marka dadkii wakiilka uu ahaa oo ayagu meesha keensaday oo gaaladan beesha caalamka la yiraahdo khaasatan Kenya iyo wixii la mid ah ayuu ku hadlayaa afkoodii ayagii ayuu fulinayaa mabaadiidoodii waxay rabeen iyo dhaqamadii ka soo barteen reer galbeedka ayay rabaan bulshada muslimiinta ee Soomaaliyeed inay ku dhex fuliyaan mashruucaasna ay dalalka yihiin ay dhaqaale iyo wax ku raadinayaan intaasi u soo labisteen marka hadalkiisu wuxuu ka tarjumaya mashruuca uu wato iyo qaabka uu rabo inuu fuliyo ayuu u hadlayaa marka saas ay la muuqataa hadalkiisa oo maanta Sheikh Cali mar uu su'aal weydiinayay wuxuu sheegay inuu u baahan yahay in loo cadeeyo dagaalka ay kula jiraan xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka maadaama adigu aad ka mid tahay culimada Soomaaliyeed waa maxay xukunka dagaalka ka dhaxeeya shisheeyaha iyo dawladda federaalka oo dhinac ah iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab jazakallahu khair wa barakallahu fiik dagaalka socda bayn al-haqqi wal-baatil ay u dhaxeeya xusuustiisana iska caadahay dagaalka ayagu jaanibka baadilka ay kaga jiraan waana waxa ay u dagaalamayaan ayada ah maxaa waxay rabaan inay dimuqraadiyadda oo ah diin gaalo inay iyada difaacaan oo u abaabulaan oo u dagaalamaan oo ciidankooda baraan oo ay ku dhaqmaan oo ay dastuur iyo qaanuun ay samaysteen ay u halgamaan oo dhintaan ay rabaan marka waa cadda waxay u dagaalamayaan ayaga wax banaanka yaalla oo xukunkiisu iska cad yahay ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiisa ay la dagaalamayaan waxayna raali gelinayaan daaquudka oo shaydaanka ah xisbiga shaydaanka inay ka wada tirsan yihiin maxaduku waa laba qaybood oo xisbullah iyo xisbu shaydaan xisbullah marka maxay u dagaalamayaan allah subxaanahu wa tacaala kelimadiisa inay sare noqoto shareecadu ay taliso ilaahay la raali geleeyo janno iyo dambi dhaaf iyo khayr la helo dadku ay diinta ilaahay ku dhaqmaan ummaddu ay sharaftooda diintooda difaacadaan iyada isku maamulaan taasi u dagaalamayaan hadafkoodu waa cad yahay sabiilu daaquudna waxaa u dagaalamaya xisbiga shaydaanka oo ayagu waxay u dagaalamayaan dimuqraadiyadda iyo diin la-aanta iyo qaawanaashaha iyo khamrada iyo zinada iyo liwaadka iyo fuxshiga inuu adduunka u qabsado waana midda ayagu ay ku faanaan inay nimanku yacni waxa weye wax iska raadiyaan gabdho wax iska raadiyaan taasay baarlamaankooda kaga doodayaan kaga hadlayaan iyadaasay u sacyinayaan marka mid kastoo hadlaa wuxuu leeyahay dhaqamadii xagga yiila waa inta la keenaa oo dadka la baraa oo lagu la faafiyaa iyadaasay u soconayaan ilaahayna subxaana wa tacaala labada kooxood uu noo kala cadiyey alladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illah waladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili aaquut faqaatiluu awliyaaa ashaytaan ina kayda ashaytaani kaana daciifa qolada marka muminiinta waxay u dagaalamayaan allah in raali geliyaan diintiisu ay sare noqoto kelimada ilaahay ay sarreyso ayadaas u dagaalamayaan allah inay ku tiirsan yihiin oo allah ay u dagaalamayaan ayay rajo ka qabaan nasri iyo guul iyo garab inuu ku siiyo ilaahayna waa qawi casiiz ah asagaasi ku tiirsan yihiin ama kooxdan gaalowday waxa reer galbeedka iyo maraykanka iyo reer yurub ka dhigatay owliyada oo iyaga la safan mabaadidoodii fulinaya ilaa waxaa la ogyahay intaasoo diinta looga baxo naaqid ayaa kooxda ninkan reer wasaaraha ka yira ay ku jiraan ay ka mid tahay inay ilaahiyo sameeyeen ittakhadu axbaarahum ruhbaanahum arbaaban min duuni illah oo hadda baarlamaanku wax kale ma ahan wuxuu u taagan yahay rabbiyaal wax dejinaya wax sharci dejinaya sharciga dejinaya wax maamulaya am lahum shurakaa sharcuu lahum min addiini maa lam yadan bihi illah shareecay degsadeen baatil ah oo ilaahay waa ku dhaqmaynaa dastuuray dejiyeen waa naaqid min nawaaqid alislaam oo diinta looga baxay ta kale waxay garab iyo gaashaan u yihiin gaaladii mashaariicdi inay fuliyaan oo gaalada waddanka waxay ka rabaan caqiidada muslimka in laga siibo dadka gaalnimada la geliyo taasi marka gaalada usoo duuleen dagaalkii gaalada marka ay ku jireen bay ku garab siinayaan ilaahayna wuxuu sheegay ciddii gaalada soo garab siisa oo la soo safata in ayay ka mid yihiin yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaau bacdin waman yatawallahum minkum fainahu minhum in allaha laa yahdi alqawma aldaalimiin marka gaalada in gaashaan buura la noqdo isbahaysiya la samaysto diintaa looga baxaa ilaahay waa naga reebo owliyaha ka dhiganina maantana ayagii isgaashaan buursanayaan ayagii walaalo la yihiin ayagii la safan yihiin xeryooyinka ku difaacada asagayaa waa istaaf u ah gaala waardiyeynaysa madaxweynahooda ayaa waardiyeynaya gaala waardiyeynaysa madaxtooyadiyaa ku hareereysan gaalaa ku hareereysan shirkay qabtaan gaala u ilaalinaysa yacni dhaqaalihii iyagaa siinaya mushaarka iyagaa u qora xeryaha ciidamada iyagaa maaratay degan meel kasta oo waardiyey gobol kasta oo soomaaliya ka mid ay degan yihiin oo ay ku waardiyeynayaan dimuqraadiyadda gaalnimada hirgasho wey meesha meel kasta ay tagaan saliibkii bay ka taagayaan oo kaniisad bay ka dhisanayaan yacni waa ujeedaa meesha gaaladu waxay u socoto waa la og yahay oo gaala inay diintan la dagaalamayso Allah noo sheegay subhanahu wa ta'ala wa manastaqu min Allahi qila wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an diinikum in istata'u qala hu dagaalamayskaas inay diinta naga saaraan oo dadku ay kristan ku aruuraan iyo yahuud iyo buudi iyo balaayo gaalnimo ay ku aruuraan bay rabaan walan tarda anka alyahud wala an-nasara hatta tattabi'a millatum taas usudan marka ayaguna tii ku garabsiinaya marka xisbiga sheydaanka ka tirsan oo dagaalamaya inay sheydaan raali geliyaan bisabiri taaqood bay ku dagaalamayaan sheydaankaas raali gelinayaan marka xukumkoodu waa cad iyo dagaalka ay wadaan waa dagaal diin la dir ah hadii la dir diinta ilaahay bay la dagaalamayaan waa junush junud sheydaan marka junudu ibliis maadaama ay yihiin ayaga laftirkoodu way ogeyeen junudu ibliis yihiin waxa dareemaysa qaabka uu hadlayaan iyo hadaladooda iyo waxa ka soo baxaya ayaa kugu filan bedeliil in nimankaas junudu ibliis ay yihiin ana qamada ay ku maqdhaqmaan iyo wax ka soo muuqanaya ayaga tirkooda ay ka hadlayaan qaarkood ay leeyihiin anagu hada diin maartay kuma dhaqmayno oo dastuur baan leenahay wadanku waartay dhaar waxa lagu magac ilaahay lagu dhaartaa talama ogola abdulwali u dhahay maartay walaa bilaha la iskuma dhaari anagu dhaar baan leenahay dastuurkana uu qoranta indhaartu dhaar ka duwan dhaarta muslimiinta ilaahayeen si gooni u dhaartaan qaab gooni u dhaartaan markay dhaaranayaan yaacni dastuurka ku dhaaranayaan oo asaga laftirkiisa ninka hadda meesha la keenay dastuurka lagu dhaarinaya yaani sharci ilaahay shaqo kuma laha waxaad fahmaysaa marka yaani inaysan diin aysan shaqo ku lahayn ree galbeed ay yihiin oo dhaqankeeda ay leeyihiin kii asaga kan ka horreeyada waxa weeyaan kan gurguurtay oo xasan yuhuud ninka yuhuudada ku xiran yaa gaalada u gurguurtay la yiraahdo marna gaalada u soo juudaa waa kaa doqorkii ugu soo juuday gaalada baqtigeedii marka ninkaas kii hadda ka horreeyay muxuu lahaa yaani anagu waxa weeyaan diin kuma dhaqanno aslanba wax diin shaqo ku leenna ma laha kulligood marka dariiqaas ay wada hayaan marka waxa yacni maanta waxa inay ka shakiyaan saan yidhahaan ma ahane way caddahay waxa ay ku dagaalamayaan dadka muslimiinta ee mujaahidiinta hogaaminayaan waxa ay ku dagaalamayaan waa cadiy labadii wad waa la kala cadiyey fahadaynaahu najdayn dadkii marka xaqii markii la kala cadeeyey in la isku dheeha ma aha ay waxna xaqii baadalka isku dheehaan oo imaar dadkii tashkiil geliyaan laakiin waxa ay ku socdaan oo wax iska cado banaanka yaalo waa maadsan tahay sheekana ugu dambeyntii maxaa keenaya masale sidaas u cad oo nusuusteeda wadata in madaxda dowladda federaalka ay madmadow ka gasho sidiisaba baadilka iyo xaqu markay iska hor yimaadaan baadilku yacni meel uu ku istaago badan ma laha ilaahay subxaana wa tacala noo sheegay xaqa inuu gamayo oo baadilka dushiisa uu ku gamayo marka baadilkii markastoo nusuustii diiniga ahayd iyo aayaadkii iyo axaadiistii culammadii iyo mujaahidiintii meel kasta ay akhrinayaan yacni ayaga laftirkooda mabda-oodii ay ogaayeen baadilka inuu yahay shalay shaatiga loo gelinay ile wadaad xumayaal baa shaati uu gelshay oo dowla islaamiyaatiin waa fiican tihiin way is ogiinaysa fiicneen ayaga marka mar kasta kalsooni ma qabaan marka waxay isleeyihiin wixii maaragtay wadaadada xataa ma ku kalsoona markasta shakiyaa gelaya marka mar kasta waxay ku jiraan wada aan caddayn waxay ogtihiin gaaladii ilaahay subxaana wa tacala qur-aanka uga hadlayay mabaadidooda marka shakinayay waran waxaa may qaldan yihiin yaa nabi ibraahim markuu yiri war waxaan maaragtay aad caabudaysaa maba hadlayaan waxaan ma cunayaan saanayiin markiida waa shakiyeen ayaga dhammaa waxay war waxaa may saxnayn ba aan wadno kadibna baadilkooda shaydaana kusoo afuufo warmaya waa saxantiine ninkan waa ilaahiyiin baabi'iyey waxbuu dhibaatu geystay la dagaalama oo dab ku rida isaga dhanba marka waa lagu yaqaanaa yacni qofka hadduusan mabaadi sax ah oo caqiide rasmi ah uusan ka duulaynin tazacsuc maalinkasta inuu ku dhaco oo maalinba uu raadiyo yacni qiil uu raadiyo marka nimanka xataa nimankii soo diray ayaa waxa weeyaan fataawahooda ayay ku dhisnayd waxaa la ogyahay maraykanka 2011 wixii waxaan u baahanahay kun fatwo inaan helo kun fatwo inaan helaan u baahanahay kun fatwo muxuu uga baahan yahay wuxuu rabaa maraykanka inuu si xaq badan waa la ogyahay baatil uu wado waa gowlad dowlad kaafirada waxa uu ka hadlayo oo uu doodayo oo rabaa inuu dadka ka dhacsiyo waxay tahay wadaad xumayaal kun fatwo sheega si dadka tashkiig looga geliyo mabaadidooda iyo caqiidadooda looga geliyo marka horena sidaasay u dhahayeen oo waa la ogyahay cabdiweligaas iyo wixay ku hadlayeen oo dhahay maarata annaga dagaalkan aan ku jirno haddee xaq ma yahay mise ma ahan shaki badanaan ka qabnaa nimankan haddii na dila ama aan dilno ama waxaan wey wadaadadaan ka rabo inoo caddeeyaan islaax iyo ictisaam iyo aala sheekh iyo laga rabo in wax caddeeyaan marka kanna waxa weeyaan maalin kasta yacni waxay ku jiraan wareer wareer bay ku jiraan wixii macnaha la dhoodhoobayey iyo wixii la rabay maaragtay in shaatiga loo geliyo shaatigu waa galismo yaraa hadu waa galismo laayahay ayagi waa weynaay odayaasha waa kufriga gaalnimada amaani kasta shaki iyo wax ka keenay taas waxa ku tusaysa mabaadi' thaabita ah ma jirto kii aya gaalkan ka horeeyay oo ninka la dhijiray farmaajo wuxuu dhahay ciidankeena aqiida ma laha ku dagaalamaan taarundis aqiida ma laha mabaadi'na ma laha hatta gaalnimada ay sheeganayaan maanta u saciirayaan laftirkiisa daacad kama wada oo waxay ku wataan dana xamaalnimo iyo xogaa iyo adduunya birbirkeeda inay qaataan ayaa intooda badan ay u saciinayaan oo dadka waxa weeyaan ay jeebkooda ay ka arursadaan marka taas ay u socdaan taas marka waxay keenin mabaadi fadhiisa aysan lahayn waxa ay ku dagaalamayaan aysan ahayn toodi ay taami loo meeriyey maanka saxba loo soo meerinaya saas dhaha saas wada dagaalama qaabkaas dhaha marka wixii waa wax la soo meeriyey wax rasmi ah oo meel fadhiya oo caqiida ah oo laga duulayaa ma jirto wey in marka maalin kasta laga shakiyo wadaad xumayaa loo raadiyo niman wasaarad ay ku sheegayaan ayagii ma ka sii liita dacufa daalibu wal madluub oo diinta meel xun uga sii jira ayaa waxaa laydinka rabnaa inaad maaragta noo caddaysaan dagaalka aan ku jirno goormaa dagaalka la caddaynaa mar lagu soo baaba'aya meeqaa lagu soo jiray intaas ma caddayn isaga laftirkiisa kale hadda oo reusaah loo magacaabay adeer meequu dagaal ku soo jiray kismaayo wax ka ahaa jiray qoladan kale ku jiri jiray dagaashan ridada wax badan soo dhex dabaalanay isagoo intaa ku soo dhex jiray waxa uma caddayn maanta wuxuu rabaahe in loo caddeeyo taas waxay ku tusinaysaa marka yacni mabda' xumadooda iyo diin la-aantooda iyo mowqif la-aantooda aysan meelna ku adkaysanaynin marka ummadda waa inay waxaa meeshaas wax ka fahanto marka yacni waxay muhiimadu tahay ruuxa muslimka caqiidadiisa iyo diintiisa uusan ka shakin oo xaqa uusan ka shakinin oo diinta ilaahay u qaato ku dhaqmo baadilkana baadilnimadiisa marnaba uusan ka shakin yacni dadka muslimiinta mujaahidiinta maanta hogaaminayaan mowqifkooda waa cad yahay waa wax cad oo aayaad iyo axaadiid iyo ijmaac muslimiin iyo daliil iyo diin leh oo meel ku tiirsano wax shaki aan aqbali karin oo jaasim oo go-aan wo ayagana waa kuwaas ka daa wareegaya ti maalin kastaba baadilkooda ayay yacmahuun aba dhinacay ugu wareerayaan meel maalinba waxay ku hadlayaan maalinba wax cusubay keenayaan mowqif rasmiya kama qaadan karaan marka jazaakum allah khayr wabaaraka allah wa hagaag kulan ka dhacay degmada Ceelbuur ee wilaayada Islaamiga ee Galgaduud ay jufada Reer Cali oo ka tirsan beesha Maxamuud Hiraab ku dooratay nabadoon cusub kulanka ayaa waxaa sidoo kale looga hadlay xaaladda iyo waxyaabaha quseeya amniga goobaha ay jufadu degto nabadoonada jufada Reer Cali oo madasha ka hadlay ayaa ballan qaaday inay la shaqeyn doonaan nabadoonka cusub ee ay doorteen kulankan waa kulan ka turjumaya beesha Reer Cali oo dooratay ee naqiib naqiibkaas magaciisa waxaa la yiraahdaa Cabdigeel Xalane annagoo beesha Reer Cali ayaan dooranay oda ayaan u dooranay inuu hoggaansho beesha sharciyada diinta Islaamka ku hoggaansho arinta ayaan u dooranay ee walaalkay waxaan kula dardaarmayaa insha Allah Taala in maaragtay Ilaahay maaragtay uu ku karab galo asaguna uu karti iyo dhabaradeeg u yeesho mas-uuliyaddaas maanta aan ku wareejinay ee maamulka Islaamiga uu kula shaqeeyo annagana sharciyada Islaamka uu nagu hoggaansho cadaaladana uu ku dagaalo tolkiisana uu si wanaagsan ugu shaqeeyo halkan waxaan ku soo dhaweynaa walaalkeen Cabdigeel Xalane oo maanta beesha Reer Cali ay u dooratay naqiib kuna dooratay magaalada Ceelbuur halkan waxaa fadhiya beesha Reer Cali odayaashoodii oo kulligood ka wada maqsuud ah oo keenay naqiibkaas waa ku wada qanacsanahay waana ugu duceynaynaa Ilaahay inuu la garab galo naguna hoggaansho shareecada diinta Islaamka Ilaahayna isaga u fududeeyo annaguna aad iyo aadan ugu hambalyeynaa waana la shaqeyn doonaa si wanaagsan oo aan Ilaahay nagu og yahay ayaan ula shaqeyn doonaa hadii Ilaahay idmo Cabdigeel Xalane oo ah nabadoonka cusub ee la doortay oo munaasabada ka hadlay ayaa sheegay inuu jufada ku hoggaamin doono ku dhaqanka shariicada Islaamka Bismillaah alxamdulillaah wa bihi nasta'iinu ala amuri dunya wa diin wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam waxaan soo dhaweynayaa xilka la ii diibay galabta oo maaragta beesha Reer Cali waxaad same ay ii doorteen inaan ku hoggaamiyo diinta Islaamka oon oday u ahay waxaan caddaynayaa inaan xilka isku dayayo inuu Ilaahay la garab galo oo arrinkaas aan maaragta si wacan u qaato ayaguna waa ku mahadsan yihiin waxaa goobjoog ah walaalada Islaamiga oo maaragta Ceelbuur gobolka Ceelbuur runtii aad baan maaragtay u hambalyeynayaa mas-uuliyadda la ii diibay oo maaragtay xilka waxaana ku hoggaami doonaa beesha shariicada Islaamka ayaan ku hagi doonaa hadda ninkii diiday hona waa nin maaragta banaanka ka ah, laakiin shareecada ayaan ku hagi doonaa haddii alla yiraahdo dad islaama maadaama aan nahay oo kitaabka uu yahay maarata manhajka iyaga iyo maaragta wuxuu aan ku dhaqmi lahayn si wax walba ay noogu idil yihiin raalli baan ku nahay. Odayaal badan oo galabta meesha fadhiya oo maarata arrin laga shaqeeya waa arrintan oo maarata muhiima walaayaduna waa goobjoog. Waxaan maaragta odayaashana waxaan ka codsanayaa in ay maaragtay ugu garab galaan oo arrintaas ayla shaqeeyaan oo isan maaragtay aysan yeelan meel ay ka baxdo oo aan isku xiraano, maxaa yeelay awooddu waxa weye waa inay isku xiran tahay, waa dhis oo kale. Waxaan rabnaa inaan isku xirannahay oo maaragtay arrintaas adiga la shaqeydeen. Wabillahi tawfiiq. Waaliga wilaayadda Islaamiga ee Galgaduud Sheekh Cabdullaahi Abu Khaalid ayaa soo xiray munaasabadda isagoona halkaasii ka jeediyay kelimadan. Awalan Allah subhanahu wa ta'ala ayaa u mahadcelinaynaa allihii nicmooyin far badan nooga nicmeeyey. Bacdallaahi waxa u mahadcelinaynaa odayaasha iyo waxgaradka jufada reer Celi oo ka tirsan beesha Maxmuud Hiraab oo runtii munaasabadan maanta aan u fadhino muddo badan kusoo shaqeeyey, nabadoon oo ku hogaamiya shareecada Islaamka ay soo doorteen, marka waa arrin aad iyo aad muhiim u ah. Maanta waxa waaye alxamdulilah waxaa la haystaa maamul Islaamiya dhisan walaayaadkii gobollada Soomaaliya oo ka dhisan qabaailka maanta waa laisu maaragtay madayntooda iyo maaragtay waxyaalihii dhexmaray in la xaliyo oo maaragtay musaalaxaadkaas laga shaqeeyo in nidaam ay lahaadaan. Hoolo waaweyn ay socdo marka qalidaas markan arrin oo daruuriya laga maarmaynin waaye in marka arrinta ay u istaagteen arrintaas ay tahay danna maaragtay insha Allah bulshadii ummadda ay ugu jirto iyo muslimiinta guud ahaan. Marka taasna waa arrin aan buraarijin lahaa waaye in qofkii qaaday mas-uuliyadda iyo qofkii runtii ku soo shaqeeyayba in arrinta ay u istaageen arrin muhiim ah weyn ay tahay inay maaragtay qaataan ay i'tiqaadiyaan. Taasna waa maaragtay qodob waaye waaga hadda aan joogno inaan fahansanahay waaga hadda soo maaragtay adduunka ku jiro Soomaaliya gaar ahaan waa ogtihiin maanta maaragtay dadka muslimiinta ah waxa waaye Soomaaliya waxa ka jira ku dhaqanka shariicada Islaamka iyo in loo xugunto kitaabka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in shacaairta Islaamka iyo ciidada muslimiinta ay aad iyo aad u muuqato in maaragtay hadda dadka muslimiinta iska kalsoon yihiin oo in maaragtay diintooda ay u jihaadaan oo cadawga iyo gaalada iska difaacaan ay u taagan yihiin. Markan qof kasta oo maaragtay runtii mas'uul ah oo muslima inuu lahaado dareen islaamiya inuu lahaado oo waagaagiisa la tafaaculo maaragtay diintan islaamka ku xidhibaayo inuu maaragtay la dagaalamo af iyo adinba wixii maaragtay diinta xoojinteeda uu ku shaqeeyo ayaa daruuri ah maaragtay laga maarmaynin. Waa qadidaas in aad loogu baraarigo aad iyo aad ba muhiim u tahay. Waaqaaga maanta aan ku jirno waaqa jihaad socdo fi sabiilillaahi ilaahay diintiisi loo dagaalamahayo dad ku soo horjeedona ay taagan yihiin weliba dadka muslimiinta waddankooda iyo deegaankooda lagu soo duulay oo Soomaaliya waa ogtihiin gaalo maaragtay kala duwan kala nooc ah inay degan yihiin ay ku dhex jiraan. Marka arrintaasi maaragtay waajib diini aana saaran dadka muslimiinta deegaankan deganna arrintaas sabaqi ama wanaag badan ay horumarsadeen cadowgii maanta antaas sano la dagaalamayay waa jabahaya waa daciifay waa guuraya maaragtay in lis daba raaciyo in maaragtay aan sabarno in la adkaysto qof walba meeshu ka aadnaa inuu ka aado qofkii maal bixinayay qofkii nafsi maal isku daraayay qofkii ra'yigiisi aragtidiisi gubaabadiis waday in waxa la rabaa cadowga Ilaahay subhanahu wa ta'ala diidan shariicada Ilaahay ku dhaqankeeda iyo horumarinteeda iyo barashadeeda diidan iyo shaaciirta Islaamka inaan iska dhicino. Arrintaasina marka waa arrin diini ah weliba ah fardu ceyn ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo cadowga haday soo galaan wadan muslim ay tahay culimada muslimiinta ay qareereen fardu ceyn xaalad kamid ah xaaladka dhamaantoodana maanta waa taagan yihiin. Akhiiran marka anaga ka wilaay ahaan waxaan soo dhaweynaynaa naqiibka reer Cali ay doorteen oo la yiraahdo Cabdi Geeli Xalane waa soo dhaweynaynaa waa la shaqeynaynaa hoolihiisi iyo maaragtay beeshii uu ka aadan yahay insha Allahu Tacaala waxyaalahaasi ku saabsan waa insha Allahu waa la shaqeynayaa aad iyo aad baan usoo dhaweynaynaa. Asagana waxaan ka rabnaa in maaragtay maamulkii iyo maaragtay degmooyinkii asaga markaas joogo oo la shaqeeyo haddii la yiraahdo walaayada waxay uu xirmo oo maaragtay walaayada soo raadiyo insha Allahu shaqadaasi dhan waa asaga insha Allahu Tacaala aan ka rabnaa inuu ku dadaalo ayaan sugeynaa haddii Alla yiraahdo subhanahu wa ta'ala wa jazakum Allahu khayran. سأبقى فخورا بإسلامي. Gudahanna intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. السامي. السلام.